من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. عينان، انصهر الوجود واستحال ضوء أبد نشوان في جفنيهما، فما هما ومن هما وما الذي أراه يحدو العمر في لجيهما، وما الذي أبصر بالأحداق والأعماق في عمقيهما، وما الذي يكتاح ذاتي من دجا هدبيهما، وهل بعيني أو بقلبي وتر يقوى على صوتيهما؟ أجل، أنا الهوى والعاصف المصلوب في شطيهما، ضجت رياحي في دمي واشتعلت مشدودة إليهما، وانتحرت نيران زارا من لظى لحظيهما، فالخير والشر صدى مختلط يزهر في كفيهما، والسحر والإلهام حيرانان من أي شعاع للهوى عليهما. جاء وجئت وارتمت ناري على ناريهما، وجاء عطر الخلد يشويني لموقديهما، فلا الربيع ما أتى إلا على أفقيهما، ولا الصباح ما أتى إلا على فجريهما، ولا الجمال ما هفى إلا على وجهيهما، ولا الخيال ما سرى إلا على طيفيهما، فما هما ومن هما؟ كونان مشدوهان بالسحر على هدبيهما، كونان مشحونان بالفتنة في لونيهما، لا أبيض لا أسود، لا شيء إلا الخطف في نجميهما، تقسماني بشرا وقدرا، عبدين في قيديهما، لذ الإسار وانبرى كالريح في بحريهما، يسكر بالزوال والإغراق والتيه على تيهيهما، فمن هما وما هما؟ يا لوعة القيثار من نوريهما. شعر محمود حسن إسماعيل. قطرات الندى، سلوان محمود.